الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: فصل. وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، الخامسة أنه يقوي القلب والبدن، السادسة أنه ينور الوجه والقلب، السابعة أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للحديث المتقدم حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وفي بيانه للجملة الخامسة من المتعلقة بالذكر وعظيم فضله، ساق رحمه الله تعالى فيما تقدم جملة من الأحاديث في بيان فضائل الذكر وثماره العظيمة، ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل العظيم في فوائد الذكر، وبدأه بقوله: في الذكر نحو من 100 فائدة. والعدد ليس مقصودا، يعني في الذكر فوائد كثيرة جدا، في الذكر فوائد كثيرة جدا، ثم شرع رحمه الله تعالى في عد فوائد الذكر، فجمع ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها كافية في حث المرء على العناية بالذكر والمواظبة عليه، وأن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وجمع رحمه الله تعالى في هذا الفصل من فوائد الذكر وعدها، وذكر ما يتعلق بها من شواهد ودلائل جمعا لا تكاد تجده في كتاب آخر. وهذا أيضا من قيمة هذا الكتاب المبارك العظيم الوابل الصيب رحمه الله تعالى، حيث جعل في مقدمته عدا لفوائد الذكر تعين العبد على العناية بالذكر والمواظبة عليه، وأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بالكثرة. ذكر رحمه الله تعالى الفائدة الأولى أنه طارد للشيطان، وحرز للعبد من الشيطان، وكلما كان العبد أكثر عناية بالذكر كلما كان ذلك أكثر تحصينا له، كذلك بيت المرء كلما كان أكثر ذكرا لله فيه كلما كان البيت محصنا من دخول الشيطان والشياطين إليه. وفي الحديث: إن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فذكر الله عز وجل قامع للشيطان وكاسر له وطارد ومبعد. قد تقدم معنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: الوسواس الخناس، فإذا ذكر الله خنس، أي ابتعد وانقمع، بخلاف الغافل. الغافل يجد الشيطان السبيل عليه ويدخل عليه من خلال غفلته، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الفائدة الثانية أنه يرضي الرحمن، فإن ذكر الله عز وجل من عظيم الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى المكسبة لرضاه، والتي ينال بها العبد رضا الله سبحانه وتعالى. ففي ذكر الله عز وجل مرضاة للرب جل وعلا. والثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، يزيل أي يجلو القلب مما فيه من هم أو غم أو حزن أو نحو ذلك، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. فذكر الله عز وجل بقراءة القرآن أو تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، هذا كله مما يجلو عن القلب ما يكون فيه من هم أو غم أو نحو ذلك. الرابع أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، وذلك لأنه يحدث في القلب طمأنينة، طمأنينة وراحة وسكونا، فينشرح القلب وينبسط. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الخامسة أنه يقوي القلب والبدن، يقوي القلب ويقوي البدن، ويقوي البدن مثل ما يقويه الغذاء، وهذا سيأتي فيه كلام نافع جدا يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. والسابعة أنه أو السادسة أنه ينور الوجه والقلب، فالذكر نور وضياء لصاحبه. ومر معنا قول ابن عباس: إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب. والذكر الله عز وجل أعظم الحسنات، ولما قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. السابع أنه يجلب الرزق، لأن فيه رضا الله عز وجل، وفيه الاعتماد على الله والتفويض إليه سبحانه وتعالى. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة، النظرة هي الحسن والجمال والبهاء، فهذه كلها من آثار الذكر وثماره العظيمة. نعم. قال رحمه الله: التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة، كما أنه باب العلم، فالدرس باب المحبة وشارعها، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. نعم. هنا تنبيه قبل المواصلة، هذا الكتاب كتاب الوابل الصيب ما زال متوفر ويوزع في مكاتب التوعية بالمخارج في الساحات، وكل واحد من الإخوة إذا أحب وليس عنده نسخة من الكتاب يتفضل إلى المكاتب مكاتب التوعية في الساحات ويستلم نسخته. قال رحمه الله تعالى التاسعة أنه يورث المحبة التي يروح الإسلام، المحبة أي يعمر قلبك بمحبة الله، وإذا عمر قلبك بمحبة الله أحبك الله، فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله، فالله يحبك إذا عمر قلبك بمحبته وكان في قلبك محبة صادقة لله عز وجل، وذكر الله ينمي هذه المحبة ويقويها. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولهذا المحبة الصادقة لله عز وجل تحرك دوما في قلب العبد الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أراد أن تتقوى المحبة في قلبه فليغالب نفسه وليجاهدها على الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله والاكثار منه يجلب المحبة للقلب التي هي روح الإسلام. قال ابن القيم فمن أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره، من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره، يعني ليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن المرأة إذا أكثر من ذكر الله عز وجل أحبه الله. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. نعم. قال رحمه الله العاشرة أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. قال العاشر أنه يورث المراقبة، إذا أكثر العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى حرك الذكر في قلبه مراقبة الله، لأن الذكر ذكر الله عز وجل يقوي في القلب التعظيم لله، وكما تقدم المحبة لله، وأيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهو يقوي جانب المراقبة، لأن المكثر من ذكر الله يتحرك في قلبه تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وإذا قويت المراقبة في القلب قلب العبد دخل من خلاله إلى باب الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. وهذه أيضا فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أنه يورث الذاكر الإنابة، الإنابة إلى الله، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه. الإنابة هي الرجوع، الرجوع إلى الله عز وجل وحسن الإقبال عليه والتوبة من الذنوب. فمما يجعل العبد يكون من المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى كثرة الذكر، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، فإنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكر الله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. وهذه أيضا من ثمار الذكر، أنه يورث العبد القرب من الله، وشاهد ذلك مرة معنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، إلى آخر الحديث. فالذكر لله عز وجل والإكثار من ذكر الله يورث القرب من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جبهته على الأرض في ذل وخضوع، ليس عنده همة في سجوده إلا ذكر الله وتسبيح الله عز وجل. نعم. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. نعم. وإذا ازدادت المعرفة فتوالت الخيرات، إذا ازدادت المعرفة أي معرفة الله توالت الخيرات على العبد، كما قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أقرب، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فهذه المعرفة تثمر خيرات عظيمة جدا. فذكر الله عز وجل من ثماره العظيمة أن يفتح للعبد بابا عظيما من أبواب المعرفة، أي المعرفة بالله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله، لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. نعم. يورثه الهيبة أي أن يكون في قلبه هيبة لله، وخوف من الله، ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذه أيضا ثمرة عظيمة جدا من ثمار الذكر، أنه يورث الذاكر ذكر الله له. فإن العبد إذا ذكر الله ذكره الله: فاذكروني أذكركم. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ دليل ذلك تقدم معنا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهذا فيه أن ذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب، وأن الغفلة موت لها. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. هذا أيضا من ثمار الذكر، أنه قوت يعني غذاء للقلب والروح، غذاء للقلب والروح، يغذي قلب الذاكر ويقويه، ويقوي أيضا البدن، ويقوي أيضا البدن. ولهذا فاطمة رضي الله عنها لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأل خادما قال هل أدلك على خير لك من خادم تسبحين الله 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 34 يعني إذا وتل الفراش. قال خيرا من خادم. أخذ منه العلماء أن هذا يقوي البدن كما أنه أيضا يقوي القلب، يصبح قلب الذاكر في قوة ونشاط وهمة. نعم. قال رحمه الله 18 أنه يورث جلاء القلب من صدق. هذه القوة يعني حتى في طالب العلم تكون معونة على حفظ العلم، على التعليم، على التدريس. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هذه غدوتي لو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. نعم. قال رحمه الله 18 أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. نعم. 19 أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. نعم، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وذكر الله عز وجل من أحسن الحسنات. وفي الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه وهو في المسند قال قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أحسن الحسنات. نعم. قال رحمه الله 20 أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. نعم، يعني في النفس وحشة سببها الغفلة، لا تزول هذه الوحشة عن قلب المرء إلا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان من ثمار الذكر أنه يزيل الوحشة التي بين العبد وبين ربه. نعم. قال رحمه الله 21 أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ هذا الحديث أو معناه. نعم، يعني هذه أيضا من ثمار الذكر أن ما يذكر به العبد ربه تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا يذكر بصاحبه عند الشدة، يذكر بصاحبه عند الشدة. وفي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومما يتعرف العبد به إلى ربه في الرخاء كثرة ذكره لربه في رخائه. نعم. قال رحمه الله 22 أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. نعم. 23 أنه منجاة من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. نعم، وهذا تقدم. نعم. 24 أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وتقدم في هذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. قال رحمه الله: الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى، والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هنا فائدة عظيمة من فوائد الذكر أنه يصون اللسان عن قول الفحش والبذاء والغيبة والنميمة وغير ذلك، فهو صيانة للسان. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اللسان لا بد له من كلام، اللسان لا بد له من كلام، لا بد أن يتحرك بكلام، فإن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل، إن لم تشغله بالذكر انشغل بالغيبة والنميمة وغير ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى فيه صيانة للسان المرء وحفظ من اللغو والفحش والبذاء ومن جاءت له من كل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. نعم. في التي قبلها قال رحمه الله تعالى: ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل، ترطب بكل باطل ولغو وفحش. ولو قال تلوث لكانت أدق، تلوث بكل باطل ولغو وفحش. نعم. قال رحمه الله: السابعة السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، مجالس الشياطين. ولهذا يقول ابن القيم ناصحا رحمه الله: فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. مجالس الذكر مجالس الملائكة، لله ملائكة يلتمسون مجالس الذكر، يجوبون الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلم إلى حاجتكم كما جاء في الحديث. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. والعبد يتخير لنفسه أعجب المجلسين إليه وأحبهما إليه، وما من شك أن الناصح لنفسه لا يرضى لنفسه بالدنية والدون، بل لا يرضى لنفسه إلا بمجالس الخير والبركة والشرف والكرامة. نعم. قال رحمه الله: السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. السابعة أنه يسعد. السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. هذه أيضا فائدة ثمينة. من كان تعود على كثرة الذكر أصبح مباركا أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت. فمن لازم الذكر وداوم عليه صار مباركا أينما كان، لأنه في أي مجلس يجلسه يشتغل بذكر الله، ويحرك في المجلس الذي يذكره يجلسه ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يكون المرء مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مجلس يجلسه ينشئ فيه خيرا ويبين فيه خيرا ويحث فيه على خير. لا يمكن أن يكون المرء مباركا أينما كان إلا بهذا، في كل مجلس يجلسه يحرك فيه الخير ويكون له أثر على المجلس في تحرك الخير فيه. نعم. قال رحمه الله: 28 أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. نعم، وهذا تقدم. 29 أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. نعم، من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخذ منه ابن القيم هذه الفائدة من فوائد الذكر، أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله عز وجل العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. نعم. 30 أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن قواه بعض أهل العلم لما له من شواهد، وهو حديث قدسي يقول الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا فيه فضل الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه باب مثل ما تقدم باب رزق وعطاء ومن وفضل على العبد. نعم. قال رحمه الله: 21 أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة اللسان لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. هذه أيضا فائدة عظيمة، الذكر وتحريك اللسان وترطيب اللسان بالإكثار من ذكر الله لا يتعب الإنسان، لا يتعب الإنسان، حتى لو تكلم كثيرا ما يجد تعب، سبحان الله، لو تكلم كثيرا وأخذ ساعة يتكلم ما يجد تعبا، لكن لو حرك يده في عمل معين ربع ساعة يمسك يده يجد فيها تعبا. اللسان لو تحرك ما شاء الله ما يقول، ما يمسك لسانه ويقول أوجعني لساني أو تعب لساني، فسبحان الله حركته خفيفة وغير متعبة، وثوابه أعظم الثواب، ثوابه أعظم الثواب، فهو من أخف الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى العظيم في الحديث الذي في البخاري، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث فيه شاهد لهذا الموطن، وشاهد لما تقدم في الفوائد، حب الله سبحانه وتعالى للذاكر. نعم. قال رحمه الله: 32 أنه غراس الجنة. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 33: أن العطاء نعم. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة، يعني تغرس به نخلا شجرا لنفسك في الجنة. إذا أردت أن تغرس غرسا في الدنيا من نخل أو غيره، كم يكلفك من جهد وعمل ووقت ومال وعمال ومعاول إلى غير ذلك، لكن غراس الجنة لا يحتاج منك إلى هذا. فغراس الجنة ذكر الله، غراس الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، خصبة جاهزة مهيئة للزرع والنبات، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. قال رحمه الله: 33: أن العطاء والفضل الذي يرتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها 2 مرات أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله ثلثا، أعتق الله 3/4 من النار، ومن قالها 4 أعتقه الله تعالى من النار. وفيه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. وفي الترمذي: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. قال 33: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال، لم يرتب على غيره من الأعمال. لو أمسكت كتابا من كتب فضائل الأعمال وهي كثيرة، وأخذت تقرأ في ثواب فضائل الأعمال ماذا رتب على الأعمال من فضائل، تجد مثل ما ذكر الإمام القيم أن الذكر رتب عليه فضائل لم ترتب على غيره من الأعمال. وهذا من الدلائل والشهاد على أنه أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يرتب عليه ثواب عظيم جدا. وذكر على ذلك أمثلة رحمه الله تعالى، ذكر على ذلك أمثلة، ختمها بهذا الحديث الذي في الترمذي في دعاء دخول السوق، وهو حديث ضعف جماعة من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم نفسه رحمه الله، فقد قال عن هذا الحديث حديث معلول لا يثبت، ذكر ذلك في تهذيب السنن كما في الهامش مدون عندكم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعود قليلا إلى الفائدة التاسعة عشرة. التاسعة عشرة يقول أنه يحط الخطايا ويذهبها. فذكرت حديثا عظيما في الباب مخرج في الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما مع أصحابه فمر بشجرة يابسة وبيده عصا، فخبط الشجرة بالعصا ويابسة الورق، ماذا يحدث؟ يتساقط الورق بكثرة، فالصحابة ينظرون للورق يتساقط من هذه الشجرة بكثرة لما ضربها بالعصا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات ذنوب العبد كما تحات ورق هذه الشجرة. سبحان الله، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات، يعني تسقط، لتحات ذنوب العبد كما تساقط أو كما تحات ورق هذه الشجرة. فمن ثمار الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أستطع أن أكمل الذكر ومواصلته إلا باستخدام السبحة كوسيلة تعينني على ذلك، فما الحكم في استخدامها؟ أجاز بعض العلماء استعمال السبحة لعد التسبيح، يعني لهذا الغرض، لكن الصحيح أنها لا تستعمل لأسباب كثيرة. صحيح أنها لا تستعمل، وفي زمن نبينا عليه الصلاة والسلام كان الخرز موجود والخيوط موجودة، ولو كان أمر التسبيح يتطلب سبحة يعد بها التسبيح لأرشد الأمة إليه وحثهم عليه، لأنه ما ترك خيرا إلا دلهم عليه ورغبهم فيه صلوات الله وسلامه عليه، وكان حريصا على أن تضبط الأذكار بأعدادها. ولما وجه الأمة وجههم إلى استعمال الأصابع، والمرء إذا عود نفسه على عد التسبيح بالأصابع تنضبط ولا يكون فيها التباس ولا اشتباه عليه، فليعود نفسه على استعمال يده، وليترك الخرز والأجهزة أيضا الحديثة التي بأيدي الناس، كل هذا لا يحتاجه، وإنما اعقدنا كما قال عليه الصلاة والسلام الأنامل فإنهن مستنطقات. ويقول أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هذا هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، قال رحمه الله: 34: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد، هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. نعم، يقول رحمه الله: من فوائد الذكر أن دوام الذكر يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، لأنه إن نسي الله، ونسيان الله بالغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى يوجب عقوبة له من الله له من جنس عمله، أن ينسيه الله تبارك وتعالى نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهذه عقوبة تترتب على هذه الغفلة العظيمة، أن ينسيه نفسه. وإذا أنسي المرء نفسه ضاعت مصالحه وانقطعت عنها أبواب الخير وأبواب الفضل وأبواب الرحمة، وتوالت عليه الشرور والعياذ بالله. بينما إذا ذكر الله صار ذكر الله له أمان من هذا النسيان، من أن ينسيه الله نفسه، لأنه إذا غفل وأعرض عوقب بأن ينسيه الله نفسه، وإذا نسي نفسه ضاع وكان أمره فرطا. نعم. قال رحمه الله: وإعراضه عن ذكره يتناول، يقول: لا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله واللهج به، وألا يزال اللسان رطبا بذكر الله. نعم. قال رحمه الله: وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، لأن هذه كلها تضمنها كتابه، ويذكر المعنى الذي في الآية. قال: ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بذكري؟ من أعرض عن ذكري، فإعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأمره. هذه كلها تضمنها كتابه، لأنك عندما تقرأ القرآن تذكر الله وتذكر أسماءه وتذكر صفاته وعظمته وآلاءه ونعمه، كل هذه تضمنها كتابه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: فإن هذه كلها

ثمينة جدا. نعم. قال رحمه الله: فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه. إذا ابتليت بهذا ولا بد لك، لا بد تبتلى بمن يعيقك، من يعطلك عن أبواب الخير، كيف تتعامل معه؟ نعم. فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. دائما يعني من تلقاه اجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. كل مجلس تجلسه وكل لقاء تلتقي به اجعله متجر لك للآخرة، اجعل من همتك أن يكون متجرا لك للآخرة، لا تجعله خسارة لك، لا تجعله خسارة لك. وإذا كان من في المجلس يعرف عنه أنه يجر المجلس إلى ما لا خير فيه، فأنت سبقه وبادر حتى يكون هذا المجلس متجرا لك في الآخرة، بدل أن تجر في المجلس إلى ما لا خير فيه، أنت بادر واجعل المجلس متجرا لك. نعم. قال رحمه الله: وكن معه كرجل سائر في طريقه. استمع إلى هذا المثل، مفيد جدا. وكن معه، وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به. إذا قابلك شخص من هذا القبيل وأنت في طريق خير، مسجد، درس، باب من أبواب الخير، ووقف يثنيك في الطريق ويذكر لك، خذه معك، لا تجعل هو الذي يثنيك، أنت أغره بالخير بدل أن تتركه هو يغريك بالشر، فخذه معك، قد لا تستطيع، ماذا تعمل؟ نعم. فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم تلق في سيره مطمعا فلا تقف معه. إذا لم تلق في سيره مطمع أن يصحبك ويشاركك في الخير، لا تقف معه، لا يعيقك عن الخير. أولا حاول أن تصحب إلى الخير الذي أنت ماض إليه، فإن مضى معك فبها ونعمت، فإن أبى فلا يثنيك ولا يقطعك عن سيرك. نعم. بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع طريق. نعم، اركب الدرب، امسك الطريق ودعه، لا تقف معه، حاول أنت تحرك معك على الخير، وإن استطعت فبها ونعمت، ما استطعت ولا يزال يعيقك، اركب الدرب. نعم. فإنه قاطع طريق ولو كان من كان، فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ أو يضع. سبحان الله، هذا أمر له شأن عند السلف، يعني دائما يهتمون اهتمام عظيما أن الشمس اليوم لا تغرب إلا وقد نالوا منازل عظيمة في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيسير الرفاق فتصبح وحدك وأنى لك بلحاقهم. نعم، يعني دائما استذكر رفقة الصالحين أهل الخير، وجاهد مع نفسك على المسارعة والمسابقة والاستباق إلى الخيرات مع رفقة الخير وأهل الصلاح. ولا يزال الكلام مستمرا عند ابن القيم رحمة الله عليه في عد فوائد الذكر. نفعنا الله عز وجل أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.